إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. فاعمل لربك إن أراد سعادة. يصحبكم فيها وسام البحيري. طلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة مع مادة الأدب والنصوص والمطالعة للثانوية الأزهرية. اليوم إخوة الإيمان طلاب العلم نناقش معا مادة النصوص، وسوف نختار هذا النص الذي يتحدث حول رحلة عابسة. في البداية أستاذ حسنين، يعني إذا أردنا أن نتعرف على هذا النص، هل هو مقرر على القسم الأدبي أم القسم العلمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله. هذا الدرس مقرر على القسم الأدبي. ومن الشاعر؟ الشاعر هو أحمد محرم. وإذا سئل طالب العلم عن الشاعر فماذا يكتب؟ يكتب ويقول: الشاعر أحمد محرم هو أحمد محرم ابن حسن أفندي عبد الله، ولد بالقاهرة سنة 1877 ميلادية من أبوين تركيين. ثم يذكر بعض الصفات، يقول مثلا: على سبيل المثال أخوال أمه من أشهر العائلات المصرية، انتقل والده إلى محافظة البحيرة، تنقل هو في تعليمه بين القاهرة ودمنهور، ثم استقر في دمنهور وقضى بها معظم حياته، ويعد من كبار شعراء النهضة في هذا العصر. ما أشهر الدواوين أو الديوان المشهور للشاعر أحمد محرم؟ ديوان أحمد محرم هو ديوان مجد الإسلام. نعم. وهذا يعني كتب فيه بعض القصائد الإسلامية في أخريات حياته. طلاب العلم، نتوقف هنا مع أبيات من نص رحلة عابسة. من هذه الأبيات يقول: عصف الهوى بالجوانح المشتاق، وهفى الحنين بقلبه الخفاق، ما يصنع القلب الطروب إذا الهوى بلغ القرار وجال في الأعماق، يا صاحبي فيما المقام على الأذى سر، فالبلاد فسيحة الآفاق، إلى ختام هذه الأبيات. بداية، ما هي أهم المفردات التي من الممكن أن يسأل عنها طالب العلم؟ من أهم المفردات التي يسأل عنها طالب العلم، يقول له: على سبيل المثال، ما معنى كلمة عصف؟ فنقول: عصف معناها اشتد، بمعنى، ونقول هناك نقول: ريح عاصفة، أي ريح شديدة. كذلك كلمة جوانح، فالمقصود بها أنها جمع جانحة وهي الضلع، والمراد به هنا ما بداخل الضلع وهو القلب. كذلك وردت كلمة هفى الحنين، ما معنى هفى هنا؟ هفى بمعنى حركة. هفى الحنين بقلبه الخفاق، الوصف الخفاق؟ الخفاق هنا هو المضطرب. نعم. إذا الهوى بلغ القرار، ما المقصود هنا ببلغ؟ بلغ هي بمعنى وصل. والقرار؟ والقرار هو المستقر. كذلك أيضا وردت كلمة سر في البلاد، سر، فالبلاد فسيحة الآفاق، ما المقصود هنا بفسيحة الآفاق؟ كلمة فسيحة هذه نقول الفسيح هو المتسع، والآفاق هي جمع أفق. نعم. هناك أيضا كلمة الربع أو الربوع. الربوع. نعم. هنا الربوع هنا هو جمع ربع، وهو المكان الذي يقام زمن الربيع، وأطلق على كل منزل. السؤال الأشهر حول هذه الأبيات، ما هو السؤال الذي يطرح على طلاب العلم؟ السؤال الذي يطرح على طلاب العلم، يقول له: على سبيل المثال، اشرح الأبيات السابقة، أو وضح مظاهر الجمال. أوضح مظاهر الجمال. فماذا تكون الإجابة؟ إذا قال له: اشرح الأبيات السابقة شرحا موجزا مثلا على سبيل المثال، يقول الطالب: لقد وجد الشاعر في نفسه الحنين والشوق إلى التنقل في آفاق بلاده التي أحبها، وطالما سقاها من ربوعه، في حين أن الباقيات آماقها جمدت، يعني الأماق كانت جامدة لا تؤتي بدمع. كذلك يقول هنا إن بلاده وجدت في الشاعر الملاذ والملجأ في أن يعبر عن الآلام التي ألمت بهذه البلاد عن طريق البيان. الأبيات التي ذكرناها فيها العديد من مظاهر الجمال، هنا طالب العلم إذا سئل هل يستخرج كل مظاهر الجمال أم أمثلة متعددة؟ لا، هو غالبا يسأل يأتي السؤال يقول له مثل في البيت الأول في استخرج من البيت مثل استعارة مكنية استخرج وهكذا. نعم. يعني ربما يأتي ويقول استخرج استعارة مكنية، وربما يقول له مثل استخرج صورة بلاغية. إذن فلنأخذ بيد طالب العلم ونستخرج معه بعضا من مظاهر الجمال في هذه الأبيات. أولا نقول حينما يقول الشاعر عصف الهوى، في هذا القول فيه استعارة مكنية، لأن الهوى لا يعصف. نعم. فقد شبه الهوى هنا بالإنسان، حدث المشبه به هو الإنسان وأتى بالمشبه اللي هو عاصفة على سبيل الاستعارة المكنية. كذلك في قوله بجوانح المشتاق، فالجوانح هنا لا تشتاق ولكن الذي يشتاق هو الإنسان، إذن فأيضا فيها استعارة مكنية. كذلك في قوله هاف الحنين، أيضا هنا استعارة مكنية. طالب العلم هنا يذكر أنها استعارة مكنية أو كناية أو خلاف ذلك، أم يبرز أجزاء هذه الاستعارة ومكوناتها؟ لا، هو غالبا ما يذكر استعارة مكنية فقط. نعم. طلاب العلم نمضي أيضا مع بقية النص، فيقول لاذت بأروقة البيان فلم تجد في الحادثات النكر مثل رواقي إلى آخر هذه الأبيات. هنا ما هي أهم المفردات التي يصعب فهمها ونوضحها هنا لطالب العلم؟ هو غالبا نأتي بالكلمات التي يعني يحتاج الطالب إلى فهمها. إذا قلنا كلمة لاذت بمعنى لجأت، كذلك إذا قلنا مثلا كلمة النكر، فنقول كلمة النكر هنا هي جمع نكراء وهي الشديدة، وكلمة رواق نقول الرواق هو شقة البيت دون الشقة العليا. ثم نقول بعد ذلك إذا قلنا مثلا كلمة تحصن أو كلمة رعاوة، فنقول كلمة تحصن بمعنى تقوى، وكلمة رعاوة يعني ترك ونزع عن الشيء. أما المساوم فيقال ساوم بالسلعة أي غال في ثمنها. كذلك كلمة الخطوب، قل هي جمع خطب وهو الأمر الشديد، والوجل هو الخوف، وكلمة يمارس معناها يعاني، والجنى الثمر، والعنت هو التعب والمشقة. كذلك من ضمن الأبيات يغني ألوف المترفين بماله ويعيش في فقر وفي إملاق. هنا المقصود بكلمة الإملاق، كلمة الإملاق هنا المقصود بها الفقر الشديد. سبحان من شرع السبيل لخلقه أكذا يكون تفاوت الأرزاق. نعم. التفاوت بمعنى الاختلاف، تفاوت بمعنى الاختلاف، اختلاف الأرزاق. نعم. هنا إذا أردنا شرحا لهذه الأبيات، إذا أردنا شرحا لهذه الأبيات نقول أن الشاعر هنا في هذه الأبيات يتحدث عن نفسه، وعن أنه طلب أو طلب منه أن يعبر ببيانه عن الآلام، وبدأ يفخر بأدبه فيقول إن أدبه هذا أدب تحصن بالمروءة عن التبذل، فلم يطمع في شرائه طامع. ولذلك الشاعر هنا يأسف أن بعض الشعراء يتكسبون بأشعارهم فيمدحون لمن يدفع الثمن. ثم انتقل الشاعر في حديثه عن الفلاح، لأن الفلاح هنا عمل، ونقول لأن الشاعر هنا عمل في شبابه بالفلاحة مع والده الذي كان يدير بعض الأراضي، فيأسف الشاعر لما يصيب الفلاح من شقاء وحرمان وتعب، ولا ينتفع بالخيرات التي ينتجها بل يتمتع بها من لا يستحقها، بينما يسعد كما قلنا بينما يسعد المطرفون برغد العيش وهو يعيش في فقر شديد. هنا يعني نريد هنا أن نتوقف عند مواطن الجمال الخاصة بهذه الأبيات. فمثلا في البيت الأول لانت بأروقة، لاذت بأروقة البيان، هذه استعارة مكنية. نعم. وطبعا كما قلنا أن طالب العلم فقط يكتب كلمة استعارة مكنية. يكتب فقط استعارة مكنية، ولكن إذا طلب له كيفية إجراء الاستعارة فهو يعلم جيدا كيفية إجراء الاستعارة. نعم. أدب تحصن بالمروءة فرعاوة، عنه المساوم وتقاه الراقي. نعم. هنا هل هناك مظاهر الجمال واضحة هنا؟ هنا الأدب تحصن بالمروءة، الأدب لا يتحصن. نعم. الذي يتحصن أنا وأنت نتحصن من إيه؟ من عدو مثل على شبه الأدب كأنه إنسان يتحصن. فهنا نقول أيضا هنا استعارة مكنية. نعم. كذلك أيضا أدب هنا حينما يتحصن بالمروءة والبيت جميعه تعتبر فيها نوع من الكناية. هذا كناية عن العزة. نعم. عزة النفس والشرف. إذن طلاب العلم هذا البيت من الممكن أن نستخرج فيه مظهرين من مظاهر الجمال أو موطنين من مواطن الجمال. الشطر الأول يعبر عن أنه استعارة مكنية، والبيت كاملا يعتبر كناية عن العزة والكرامة. هل من مزيد حول مظاهر الجمال؟ نعم. يقول الشاعر: قل الجداول والزروع تحدثي. نسأل: هل الجداول والزروع تتحدث؟ ولكن إذا قلنا في هذا نقول فيه استعارة مكنية أيضا. كذلك في قول: ماذا يمارس من شدائد دهره من أنت كل رجائه ويلاق، هذا كناية عن المعاناة التي يعانيها الفلاح المصري في ذلك الوقت، أو نقول الفلاح المصري بصفة عامة حتى عصرنا هذا. كذلك في قوله: ولمن جناك الذي هو زارع، هذا استفهام يستفهم هل الخيرات التي تنتجها أرض مصر هل هي للذي يزرع أم للذي يحصد ويأكل كما نقول بدون تعب ومشقة. فهذا استفهام تعجبي. أستاذ حسنين، يعني إذا أردنا أن نفرق ما بين سؤال يأتي اشرح الأبيات التالية وسؤال يأتي تحت عنوان ما التعليق العام على القصيدة أو أعطيني تعليقا عاما حول القصيدة، إذا قال اشرح الأبيات الطالب يشرح الأبيات من خلال المفردات التي معه وكيفية معرفة معاني المفردات. نعم. أما إذا قلنا التعليق العام على القصيدة فنحن هنا نعلق على القصيدة من ناحية الألفاظ ومن ناحية قوة التعبير، من ناحية استخدام المحسنات البديعية والأسلوب. نعم. ماذا أو كيف نعلق في البداية تعليقا عاما على القصيدة وماذا نستنتج من هذا التعليق؟ إذا قلنا على سبيل المثال التعليق العام على القصيدة نقول أولا ألفاظ هذه القصيدة ألفاظ جازلة قوية، بالإضافة إلى أن هذه الألفاظ كانت مناسبة للمعنى الذي يتحدث عنه الشاعر، بالإضافة إلى الأسلوب، فهناك فيه رصانة في الأسلوب وقوة في الأداء. أضف إلى ذلك استخدام الشاعر بعض الألوان البديعية كالطباق والمقابلة، وكذلك بعض الصور البيانية كما قلنا كالتشبيه والاستعارة والكناية، فكل هذه تساعد الشاعر حتى يأتي بقصيدة متكاملة. أما إذا تحدثنا عن غرض القصيدة أو الأغراض القصيدة فنقول هذا غرض جديد، وإن كان الأسلوب هنا يميل إلى الصياغة القديمة والقافية القوية كما قلنا غرض جديد يعني أو الأغراض القصيدة جيدة والأسلوب فيها يميل إلى الصياغة القديمة والقافية القوية تناسب الصياغة من جهة وتناسب الانفعال النفسي القوي عند الشاعر من جهة أخرى والذي يستبد به. أما الفخر فلعله تنفيس عما يحس به الشاعر من الظلم الذي وقع عليه، لأنه في هذه الحالة نال الشهرة والجاه، كثير من الناس لا يجارونه في بيانه، أما هو فقد عاش غير نقول يعني لم يحصل على هذه الشهرة وغير مقدر إلا من الخاصة الذين يعرفون مكانته. طلاب العلم، عشنا وإياكم من خلال هذه الحلقة مع هذا النص للشاعر أحمد محرم والذي جاء تحت عنوان رحلة عابسة. كان معنا من خلال هذه الحلقة ضيفا كريما فضيلة الأستاذ حسنين رمضان قاسم وكيل معهد البعوث الإسلامية. حتى نلتقي بكم دمتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. يصحبكم فيها وسام البحيري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. شركة المحمود للسياحة تعلن عن برامج العمرة بجميع مستوياتها بالتقسيط وبدون فوائد. للاستعلام اتصل على رقم 0120-36-11-42 0120-36-11-43 وعلى رقم 19-8-93 بسعر المكالمات العادية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.